أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس نضرب عنها صفحا، كذلك الأسئلة التي تتعلق بدرس مضى قبل شهر أو أكثر من شهر أيضا لا علاقة لها بالدرس، نحن نتحدث عن الدرس الماضي أو الذي قبله مثلا. فمثلا الدرس الذي تكلمنا فيه عن البدع مضى عليه أكثر من شهر، ولا يزال بعض الإخوة يسألون في هذا الموضوع سؤالا أجبت عنه. ومع ذلك فأقول لهؤلاء الإخوة الذين يحبون أن يزدادوا معرفة بالبدعة وضوابطها وأمثلتها، بوسعهم أن يرجعوا في هذا إلى أحد كتابين. أحدهما كتاب السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، سيجدون فيه كلاما طويلا مفصلا عن البدعة اللغوية والشرعية وحكمها وكل ما يتعلق بها. أو إذا شاءوا أن يرجعوا إلى كتاب الإسلام ملاذ المجتمعات الإنسانية، فصل عنوانه ليس كل جديد بدعة. فالإخوة الذين يريدون أن يزدادوا توسعا انتهى الحديث عنه في درسنا هذا إلا إذا جاءت مناسبة جديدة، ولكن بيسعهم أن يرجعوا إلى هذه المراجع فيزدادوا معرفة. يقول أحد السائلين: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بالرفيق الأعلى؟ إذا قصد بها الذات الإلهية فلماذا لم نقل اللهم إليك؟ من قال يا أخي إنه يقصد بكلمة الرفيق الأعلى الذات الإلهية؟ من قال؟ هو الرسول يخاطب ربه يقول اللهم بالرفيق الأعلى، معنى ذلك أن الرفيق الأعلى هم الملأ الأعلى الذين سبقوه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعتقد أنكم في درسكم الماضي قلتم بأن الإنسان المؤمن بالله والملتزم بالشرع لا يصيبه السحر، وإذا أصابه يكون كمرور الكرام، فكيف نوفق بين هذا الكلام والروايات الواردة بأن رسول الله قد سحر؟ ألم أجب عن هذا السؤال أيها الإخوة؟ ألم أحدثكم عن سحر لبيب الأعصم برسول الله، وكيف جاء الوحي وأنبأ رسول الله بما فعل لبيب، وأمره أن يذهب إلى بئر ذروان واستخرج منها السائر ماءها؟ فأجبنا لك يا أخي، لبيب بن الأعصم سحر رسول الله بمعنى أنه حاول أن يكيد لرسول الله بواسطة السحر وأن يكلفه ويكلف عقله بواسطة السحر، هل استطاع إلى ذلك سبيلا؟ لم يستطع. بمجرد أن ظهرت بوادر ذلك جاءه جبريل وكشف له الأمر وفضح من؟ الساحر. هذا ما كنا نقوله. لكن يا أخ لماذا لا يعني تصغي إلى الدرس أثناء حديثنا؟ هذا كلام ذكرناه ومفصلا، ويسعك أن ترجع إلى الذين الإخوة الذين يسجلون الدروس فتجد تسمع تفصيلا لهذا الكلام إذا أحببت. نعم، نعود إلى الحديث الذي بدأناه مع انتهاء الدرس في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الوحيد الذي ذكره الإمام النووي في باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره. عن عمران بن الحسن رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فاتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. هذه الرواية واقعة مختصرة لهذه القصة، وقد روي هذا الحديث بألفاظ أخرى أكثر تفصيلا، فقد ورد في الروايات المفصلة الأخرى أنها عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: لقد أصبت حدا فأقمه علي. أشاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظره عنها فأخذت تكرر، فقالت له: أتريد أن تردني كما رددت معي؟ فوالله لقد أصبت حدا، والله إني لحبلى. نعم. عندئذ عندما تكرر منها الإقرار وقالت هذا الكلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدعى وليها فأمره أن يحسن إليه وأن يأتي بها إذا وضعت مولودة. فجاءت، فأمرها رسول الله أن تذهب لترضع وليدها، ثم أن تأتي إليه وتعود فتأتي إليه إذا فطمت مولودها. فجاءت للمرة الثالثة وقد فطمت وليدها، ووضعت في يده قطعة خبز، دليل على أنه قد فطم ولم يعد بحاجة إلى سبيها. عندئذ أقام عليهم الحد كما رواه مسلم وغير مسلم. نعم. هذا الحديث ساقه الإمام النووي في باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو نحوهما، أي إذا استحق الإنسان القصاص أو استحق الحد، هذا لا يقتضي أن يسيء إليه أهله أو أن يسيء إليه قرابته بحجة أنه قد استحق القتل، لا. فهذا الذي قد ارتكبه مما جعله يستحق إقامة الحد شيء والإحسان إليه شيء آخر. ذكر الإمام النووي هذا الحديث في هذا السياق، لكن تؤخذ أمور كثيرة وأحكام كثيرة من هذا الحديث وأمثاله. من ذلك أن الذي اقترف موجب حد من حدود الله، أي ارتكب محظورا أهدر به حقا من حقوق الله لا من حقوق الناس، نعم، يفضل في حقه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعلن عن عمله لا أمام القضاء ولا أمام غير القضاء، بل الأولى به شرعا أن يكتم خبره وأن يستر نفسه ما دام الله عز وجل قد ستره، وأن يعلم أن كفارة معصيته مهما عظمت إنما هي التوبة. من أين فهمنا هذا؟ من العادة التي رأيناها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان يأتيه من يقول إنه قد ارتكب موجب حد، وقد ورد في الصحيح ثلاث مرات، مرة عندما جاء ماعز، وهذه المرة الثانية، ومرة ثالثة أيضا. نعم. في المرة الثالثة جاء شخص يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ارتكب موجب حد وطلب منه أن يقيم الحد عليه، فسكت عنه رسول الله وبقي الرجل جالسا وأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى القوم. فلما انتهى رسول الله من الصلاة عاد الرجل يذكره بما قال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى. قال: فإنها كفارة لك. نعم. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم كما قلت لكم أن الإنسان الذي ارتكب فاحشة فستره الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقبل ستر الله عليه، وينبغي أن لا يفضح نفسه إطلاقا. نعم. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه معزة والمرة لم يرد عليه، وعندما اعترف ثانية قال: لعلك تأخذت، لعله كان رؤيا، لعلك قبلت. كل هذا التلقين كان رسول الله يلقنه أن لا يعترف. كذلك عندما جاءت هذه المرأة الجهنية، كل ذلك دليل كما نص الفقهاء على أنه يستحب للإنسان أن لا يهوى له وأن يقبل ستر الله سبحانه وتعالى عليه. ومعنى هذا أن الحد لا يجب بسبب المعصية التي ارتكبها، وإنما يجب الحد، يجب أن يقام عليه الحد عندما يكفي الخبر وينتقل إلى القضاء، ويعلم القضاء ذلك بواسطة 4 شهود أو بواسطة إقرار تكرر 4 مرات. فالحد يجب لهذا السبب، وليس وجوب الحد بسبب ذات الفاحشة، وهذا أمر يغيب عن بال كثير من الناس. يعني كثير من الجهال وكثير من الذين يتهجمون على شريعة الله عز وجل يتهمون الشريعة بالقسوة، ويقولون يعني أن يكون عقاب الزنا بالنسبة للمتزوج الرجل هذا شيء كبير جدا. من أين جاء هذا الإشكال وعشش في أذهانهم؟ من تصور خاطئ، وهو أن الله عز وجل جعل عقاب القتل رجما بسبب الزنا. لا أبدا. ذلك لأن الإنسان لو ارتكب هذه الفاحشة بعيدا عن أنظار الناس لا يعلم به أحد إطلاقا، لا يجب أن يقام عليه الحد. ولو أن واحدا شاهد عليه فمن الذي يعاقب؟ الشاهد. ولو أن 2 شهدا هما اللذان يعاقبان، ولو أن 3 شهدوا هم الذين يعاقبون. على ما يدل ذلك؟ يدل هذا على أن الله عز وجل شرع هذا الحد لسبب آخر، وهو أن هذا الإنسان عندما ارتكب هذه الفاحشة ارتكب فاحشته على ملأ من الناس وبدون أن يستر نفسه. طبعا مش هذه الفاحشة عندما ترتكب على نية بحيث أن الغادي ذاهب والآيب يرى، ولا يمكن أن يتوفر 4 شهود إلا إذا ارتكبت بهذا الشكل. فمعنى ذلك أن هذا الرجل جعل من الفاحشة التي ارتكبها جرثومة نشرها بين الناس. الجرثومة الفتاكة عندما تطلق في مجتمع ماذا تصنع؟ سرعان ما تنشر المرض والهلاك في أفراده. هذا كذلك. فكأن الله يقول: ويحك يا ابن آدم، إن كان ولا بد أن يقودك الضعف وأن تقودك نفسك إلى محرم، فليكن ذلك في نجوى عن الناس. نعم. وإذا تبت بعد ذلك فلسوف تجدني توابا رحيما. أما أن تتباهى بمعصيتك وتعلن بها بحيث يوجد أربعة شهود يشهدون تماما على الأمر، فمعنى ذلك أنك اخترقت بهذه الفاحشة ستر المجتمع وأعلنت أن هذه الفاحشة لا ضير فيها ودعوت بذلك الناس إلى هذا الأمر. فمن أجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الحد لمثل هذا الإنسان. لا يوجد أربعة شهود، لا يمكن أن يحد إلا إذا اعترف. طيب، هنا يهمس الشارع، كأننا نقول يهمس الشرع في أذنه: إياك أن تعترف، اعترف لربك، اسكت أمام الناس ولا تقل شيئا، اعترف لربك وتوب واصدق في التوبة والرجوع إلى الله تجد الله توابا رحيما. إذا ساقته الحرقة على الاعتراف مرة يأتي الشرع يقول له: لقد اعترفت مرة فلا تعدها. اعترف الثانية يقول: لا تعدها. إذا اعترف أربع مرات فكأنه قد أعلن عن عمله هذا وما كان ينبغي أن يعلن عن عمله هذا. أرأيتم إلى رحمة الله دقة الحكمة الربانية فيما شرع هذه الحدود وأمثالها؟ إنما شرعت من أجل تنظيف المجتمع من وباء إن انتشر فيه أهلكه. نعم، ولكن ننتقل من هذا إلى نقطة أخرى، وهو هي جواب عن سؤال: إذا كان الأولى بالإنسان أن لا يعترف، فمن هذه المرأة اعترفت ثم أصرت ثم أصرت؟ لماذا؟ بل أكثر من هذا، يعني عندما أمرها رسول الله أن تذهب فتربي طفلها سنتين، يعني لو أنها لم تعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يلاحقها، هو ما أطلق سراحها بموجب كفاله أبدا، فقال لها: اذهبي فأرضعي. لو لم تعد أفكان يلاحقها؟ لا. طيب، نقول لماذا أصرت إصرارها على أن يقام عليها الحد وكررت الاعتراف ثم ذهبت وعادت ثم ذهبت مرة أخرى وعادت؟ إذا كان أولى بها أن لا تفعل ذلك لماذا فعلت؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أن هذه المرأة لم تقدم على هذا الأمر، لأن ما أقدمت عليه هو المطلوب لا هو غير المطلوب، أقدمت على هذا لحرقة في نفسها لم تستطع أن تبرد لظى هذه الحرقة إلا بأن تخضع نفسها للحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء تعذر به هذه الإنسان عندما يكون الإنسان صادقا في إيمانه محبا لربه وخائفا من ربه، ثم إن ضعف نفسه يدعوه إلى ارتكاب مثل هذا المحظور. بعد أن يرتكب المحظور تهتاج مشاعر الخوف، تهتاج مشاعر الحياء من ربه، تهتاج مشاعر الحب لله بين جوانحه، فيلقن نفسه ويقول: ماذا صنعت وكيف صنعت لماذا تم هذا؟ هذه الحرقة لا يجد سبيلا إلى أن يبرد لظاها إلا بأن يذهب إلى القضاء الذي ينطق باسم الشرع ويقول له: لقد ارتكبت حدا فتعالى أقمه عليك. هنا الذي ساق هذه المرأة ليس الشرع أن هذا حرام وهذا مكروه وهذا مطلوب وهذا مندوب، وإنما الذي ساقها حرقة نفسها. ولماذا نبعد؟ في عصرنا يقع هذا كثيرا ما، يعني تصلني رسائل من شباب هدوا إلى الله عز وجل بعد شروط، يقول أحدهم إنه ارتكب في ماضيه محرمات، ارتكب فاحشة، ارتكب ما يستوجب الحد، ويستشيرني أن يذهب إلى بعض البلاد التي تقام فيها الحرب ليعلن أمام القاضي هناك أنه قد ارتكب فاحشة وليستسلم للحد فيقام عليه الحد هناك. ولو أنني قلت له نعم افعل ذلك لفعل. أعلم هذا يقينا. ما الذي يدعوه إلى هذا؟ يدعوه أن ذكرى هذه المعصية تلسع فؤاده. ذكرى هذه الفاحشة عندما كان شاربا والآن هو مصطلح مع الله سائر على صراط الله. هذه الذكرى مع وقعه الآن يجعل في بين جوانحه حال من الولاد ومن الثورة. فمهما قلنا الشرع يقول لك لا تتكلم كذا يجد أن هذه الحرقة لا يمكن أن يبرد لقاها إلا بالاعتراف. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ولكن على الرغم من هذا نقول الشرع أحق أن يتبع. فالإنسان إذا زلت به القدم وارتكب معصية من هذه المعاصي اقتضت إقامة الحد ينبغي بل يجب عليه أن لا يتحدث عنها. واحد الحكمة ليس فقط لأن الله يريد أن يرحمه ولا يريد أن يعاقبه، لا في حكمة أخرى ما ينبغي أن يقول هذا أمام الناس. لماذا؟ لأنه عندما يقول هذا أمام صاحبه وأمام الثاني وأمام الآخر بهذا الكلام الذي يشيعه يغرس في أذان أقرانه إمكانية أن يفعلوا فعله، كأنه بهذا يثير دعاية لهذا الأمر. فأنت أنت هذه الفاحشة بسكوتك عنها. وكلما تكلم الشباب وتكلم الناس عن ماضيهم وماضي جهالاتهم وعن مغامراتهم وعن انحرافاتهم كلما تكلموا في هذا لأقرانهم كلما كانوا بذلك ييسرون سبيل الفاحشة وارتكابها في المجتمع. لا، تبت إلى الله، ادفن ماضيك الأسود في قبر مظلم من النسيان واعلم أن الله عز وجل قد قبلك عبدا مؤمنا طائعا منذ أن تبت، فكأنك ولدت ذلك اليوم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. الشيء الآخر الذي يفهمنا هذا الحديث إياه هو أن الإسلام من خلال سنة رسول الله بل من خلال بيان الله عز وجل يؤكد لنا أن معصية الرجل والمرأة في ميزان الله سواء، فلا تعلو معصية المرأة على معصية الرجل ولا العكس ولا العكس. وهذا من المهم جدا أن نعلمه، لأن العادات الجاهلية والمشاعر الجاهلية ما تزال تتغلب في كثير من مجتمعاتنا على هذه الحقيقة. لأن هذه امرأة وليست رجل جاءت تعلن عن أنها ارتكبت فاحشة، والنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أن لا تواصل إقرارها وأن تذهب وتقبل توبة الله عليها. لو لم تواصل إقرارها أفكان رسول الله يقبلها أم لا يقبل؟ وكان أهلها زوجها إن كان لها زوج وأهلها كلهم مكلفون شرعا أن يقبلوها تائبة وأن يضعوا توبتها على العين والرأس، أليس كذلك؟ لكنها هي التي أصرت أن تكرر اعترافها ثم تكرر ثم تكرر ثم تذهب وتعود ثم تذهب وتعود، فكان ما حصل. إذن معصية المرأة في ميزان الله تساوي معصية الرجل. نعم، لو أن امرأة أو فتاة ارتكبت الفاحشة يسبق عليها ما يسبق على الرجل، إذا تاب توبة نصوحا وجب أن نسدل سترا من رحمة الله وفضله عليها. وحتى لو عرف الأقربون من أهلها بقصتها ينبغي أن يحمدوا لها توبتها، وينبغي أن يعاملوها معاملة الإنسان الذي لم يقترف شيئا، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له. وكذلك الزوج، نعم، أي كرجل تماما تماما، كما أن توبة الرجل تذيب معصيته أيا كانت، فتوبة المرأة تذيب معصيتها أيضا أيا كانت. هذا هو دين الله عز وجل، وهكذا يقرر. لكن انظروا إلى هذا الحكم الشرعي الذي نقرأه في ديننا، وانظروا إلى واقع مجتمعاتنا وأكثر مجتمعاتنا. الشارع عندما يرتكب في شبابه الفواحش مرة إسرى مرة إسرى مرة، ويعلم أهله بذلك، في أحسن الأحوال ينفعونه، وإذا اشتد الأمر ربما يهددونه بالطرد من البيت. لكن في كل الأحوال إذا أعلن عن توبته ورجوعه إلى الله، تجد أنهم يفرحون بتوبته ويجللونه ويكرمونه، لأنه قد تاب ورجع إلى الله عز وجل. فإذا عندها تزل الفتاة في هذا الطريق، نفس المعصية عندما تزل بها القدم، وللدواعي ذاتها وللبشرية ذاتها وللضعف ذاته، عندما تزل بها القدم كيف ينظر أهل هذه الفتاة إلى هذه المعصية؟ هل ينظرون إليك معصية الشام؟ معاذ الله. تصير السائرة ويحتاج الدم في عروق الأقارب، ثم لا تنطفئ هذه السائرة ربما أو في غالب الأحيان إلا بقتلها، في كثير من الأحيان هكذا يقع، نعم. وكلما كانت الأسرة يعني مشهورة أكثر بالشهامة والاستقامة، كلما كان دواعي ارتكاب الجناية في حقها أكثر. هل هذا من الدين في شيء؟ معاذ الله، هذه جريمة كبرى في حق دين الله سبحانه وتعالى. قلت مرة لبعض الناس هذا الكلام بمناسبة مشكلة سئلت عنهم، فلم تهضم عقولهم هذا الذي قلته، كيف السمعة كيف؟ قلت لهم نحن سمعتنا وكرامتنا وشهامتنا كل ذلك فرعا عن ديننا، ديننا هو المعلم الأول، لأن ديننا أمرنا أن نحافظ على سمعتنا نحافظ، لأن ديننا أمرنا أن نحافظ على كرامتنا نحافظ، لأن ديننا أمرنا بالشهامة نحافظ على شهامتنا. فالدين هو الإمام، دين هو الذي قال هذا رقم الحرام، أصلا لو الدين لم يقل هي حرام لما وجدنا في هذا الأمر أي شيء. فإذا قال لك دين الله عز وجل كما أن الشاب يقبل الله منه توبته ولو ارتكب الفاحشة مرارا وتكرارا، فكذلك المرأة وكذلك الفتاة يقبل الله منهما هذه التوبة. إذا قال لك دين الله هذا الكلام، سمعتك كرامتك شهامتك كل ذلك ينبغي أن يكون تحت سلطانك، تحت سلطانك، هكذا ينبغي أن يكون الأمر. متى يستبين أيها الإخوة صدق إسلام المؤمن؟ عندما يجعل مزاجه أهواءه مشاعره كرامته شهامته من وراء الدين، عندئذ هو صادق في إسلامه. ولكن عندما تجد إنسانا مقبلا بحسب الظاهر على الإسلام وعلى الله جدا، فإذا تلقى أوامر الله، تلقى أحكام الإسلام، تلقى الفتاوى، غربلة، فتقبل منها ما يتفق مع مزاجه وآيائه وسمعته وإلى آخره، ورفض وأشاح النظر عما لا يتفق مع آيائه ومزاجه. ففي هذه الحالة اعلم أن هذا الإنسان ليس صادقا مع الله، ليس صادقا مع الله عز وجل. ما قيمة الشهامة لما بتوقف الشهامة وطريق الدين بطريق؟ أنا بحط شهامتي تحت قدمي ودين هي الأعلى أجل. لا، هذا الشيء لا شك فيه ولا ريب. وأنا كثيرا ما أتحدث عن مشكلة في مجتمعاتنا، هي مشكلة الإسلام المزاجي عند بعض الناس. فمثلا زيد من الناس عرف عنه أنه لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يقول إلا ما عرف أنه الحق في دين الله عز وجل. في الناس من يقبل إليه فيقرب لكلامه ويتقبل حديثه طالما كان كلامه متفقا مع أمزجته، مع مذهبه، مع أفكاره، مع توجهاته، مع مصالحه. فإذا فجأ هذا الإنسان في يوم من الأيام من هذا العالم بكلام اصطدم مع مصالحه، مع مزاجه، مع عقد نفسية ربما بين جوانحه، رأسا أشاح بوجهه عن هذا الإنسان واتهمه وبرأ نفسه من حيث يتهم ذلك العالم الذي يسمع منه. هذا الموقف يدل على أنك إنما تتقبل من الإسلام ما يتفق مع مزاجك. طيب هذا غلط، هذا غلط. نعم، أنا أجعل مزاجي تابعا لدين الله ولا أجعل من دين الله تابعا لمزاجي. نعم، زيد من الناس كان في هذا البلد يصلي ملتزم منذ سنوات طويلة، رحم الله الجميع على كل، منذ سنوات علم أو سمع أو قيل له أن ابنته قد انحرفت، ويبدو أن الرجل قد اعتقد أن الخبر صحيح. فماذا كان منه؟ كان منه أن دس سما في طعام لابنته هذه وجعلها تأكل من هذا الطعام وهي مسكينة لا تعلم شيئا. نعم، أكلت الطعام وبعد قليل أخذت تتلوى على فراش المرض في الموت وقضت نحبها بهذا الشكل. طيب، أنا عندما أكون مسلما صادقا في إسلامي ورأيت هذا الأمر في ابنتي مثلا والعياذ بالله وبأي شيء مثلا، إلى ما أحاكم؟ إلى مزاجي؟ لا، إلى قرار الله سبحانه وتعالى. أعود إلى قرار الله فأجد أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكلمة بني آدم لا تشمل الرجال وتشمل النساء. إذا ماذا أقول؟ أقول لها إنك لقد ارتكبت أمرا محظورا في شرع الله، فتوبي يا بني وارجعي إلى الله، إن الله تواب، إن الله رحيم، إن الله كريم. ستتوب لا شك، هي أقرب إلى التوبة بالشاب إذا تابت. يكرم العظيم لأنني كنت سببا لتوبتها لأنها تولد ولادة جديدة صحيح الجوانح الحالي من الكرامة تجرح كرامتنا. عندما أجعل كرامتي خالي لا أستشكل لموضوع إطلاق الأشعل أبدا. وما نقوله في هذا السبب له أمثلة كثيرة أخرى. أنا في كثير من الأحيان أيها الإخوة أتكلم في أمور أجد بعض الإخوة الذين كانوا يثقون بي بدأوا يشكون، وبدأت الثقة التي بين جوانحهم تتزعزع. ما الذي حدث يا أخي؟ الذي حدث أنني تكلمت في موضوع بطريقة لا تتفق مع أمزجتهم وأهوائهم. نعم، زالت الثقة وزال كل شيء. أنا أعود إلى نفسي، عندما يكون صادقا مع الله واتخذ لنفسي مرشدا موجها معلما اساله دائما اذا اجابني ذات يوم بمساله على خلاف ما اشتهي والله اضع شهوتي تحت قدمي لامشي وراءها الا اذا رايت سلفا ان الرجل منافق اذا رايت سلفا ان الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عندئذ القي كلامه وراء ظهري في الامور التي تتفق مع رغباتي وفي الامور التي لا تتفق مع رغباتي لكن عندما تجد انسانا لاحظته لعده سنوات انه لا يبيع دينه بعرض من الدنيا لا قليل ولا كثير ولا يقول الا ما يعتقد الا ما يعتقد قد يكون مخطئا الانسان اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر في هذه الحاله ينبغي ان تعلم ان هذا الانسان الذي لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لم يقل هذا الكلام الا لما يعلم من انه هو الحق واذا كان الامر كذلك ورايت ان كلامه لا يتفق مع مزاجك لا يتفق مع حاله معينه تمر بها فان الحجه ليس في مزاجك وانما الحجه في كلامه اجل هذا الموضوع ينبغي ان نحفل به احتفالا جدا وينبغي ان نتعاون من اجل انتلاخ عاده جاهليه عفنه ما تزال تعشش في كثير من مجتمعاتنا لا ان نسيب الامور ونسير في طريق من الاباحيه كما هو شان الحضاره الاجنبيه الواخده معاذ الله ولا ايضا ان نتخذ ميزانا غير ميزان شرع دين الله سبحانه وتعالى والمصيبه ايها الاخوه الكبرى ان هنالك عوائل في مجتمعاتنا لا يكترث لا الاب ولا الام بتربيه الاولاد اطلاقا الاب والام والمجتمع والاسره كلها غائبه عن التربيه فتخرج الفتاه وتتحرك تماما كما تشتهي وتخوض غمار هذا المجتمع كما تشتهي دون اي رقيب فاذا انحرفت واحس والدها الذي كان تاركا للحبل على الغارب الانحراف عندئذ تلتهب الشهامه بين جوانحه عندئذ تثور الكرامه في نفسه عندئذ يغلي الدم في عروقه ويفعل فعلا ويحكى الصيف ضيعت اللبن كما يقول المثل العربي الباري عز وجل امرك ان تربي منذ نعومه اظفار اولادك وان تتوج هذه التربيه بالرحمه فانت لم تربي ثم جئت في عاقبه الامر اردت ان تعلن عن شهامتك وكرامتك على حساب انسانيه اولادك هذا خطا لاعب دين الله عز وجل كم هو دقيق ايها الاخوه في الرحمه ما في ارحم من دين الله عز وجل في الحكمه ما في اعلى من حكمه دين الله سبحانه وتعالى في التربيه ما في اعظم من تربيه الاسلام لو اننا جعلنا او اخضعنا مجتمعاتنا على كل المستويات للتربيه الاسلاميه نعم هذه هي خلاصه ما ينبغي ان نفهمه من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.